هجمنا الثورة الشعبية رجعنا جيش ابتدائي. يا فلسطين يا فلسطين. أنا في المجموعة 300 ولادي الخمسة ابتدائية ولادي ولادي يا بلاد في المجموعة الانتحارية. أنا في المجموعة 300 ولادي الخمسة ابتدائية ولادي ولادي يا بلاد في المجموعة الانتحارية. عبينا المدفع عبينا يا فلسطين وحياة إسراف أراضينا فتحين راجعين. عبينا المدفع عبينا يا فلسطين وحياة إسراف أراضينا فتحين راجعين. وجرنا الثورة الشعبية رجعين راجعين لكبنية. وجرنا الثورة الشعبية رجعين راجعين لكبنية. يا فلسطين يا فلسطين.